الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فإننا كنا نتكلم أمس كما تعرفون في معاصي اللسان، وآخر ما ذكرناه من معاصي اللسان كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، وذكرنا أن العلم نوعان: علم مفروض عينا على المكلفين، وعلم هو فرض كفاية. هناك علم يجب على المكلف أن يحصله حالا الآن، لا بد أن يحصله، لا يسعه أن يؤخره، هذا يجب عليه تحصيله في الحال. فإذا قصدك لتحصيل هذا العلم وأنت تستطيع أن تعلمه، ولم يكن يوجد غيرك ليعلمه، ليس لك أن تقول له ارجع وأتي فيما بعد من غير عذر، ليس لك أن تقول ارجع وأتي بعد يومين بعد خمسة، هذا يكون من كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. تكلمنا عن هذا الموضوع أمس، نكمل الكلام قبل أن ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله بعد هذا عن المعاصي التي هي من معاصي اللسان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: قال العلماء: من تعلم علم الدين الضروري ثم نسي بعضه يجب عليه استعادة ما نسي. نعم، ولو بمراجعة دفتره الذي كتب فيه. إذا نسي بعضه يجب عليه أن يتعلم، أن يعيد استعادة ما نسيه. كيف؟ إما يذهب إلى واحد يرجع يكرر على سمعه ما نسيه، أو يراجع في دفتره أو كتابه الذي درس فيه فيتذكر ما كان قد نسي. وقالوا: يجب وجود عالم يصلح للفتوى في كل مسافة قصر وقاض. قال أهل العلم: في كل مسافة قصر لا بد أن يوجد عالم يصلح للفتوى، مش أي عالم، عالم يصلح للفتوى. عند المتقدمين اللي كانوا من زمان، كلمة عالم ما كانوا يطلقونها إلا على من كان مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم. على المجتهد يطلقون كلمة عالم، عالم وفقيه ما كانوا يطلقون هذا إلا على من كان في تلك المرتبة. مع مرور الأيام تغير هذا الأمر، صار الناس يطلقون كلمة عالم على من هو مستواه دون ذلك، ثم على من هو مستواه دون ذلك، حتى صار الأمر في أيام المتأخرين من 100 سنة إلى أيامنا، من 100 سنة إلى هذا الوقت، يعني مثلا في الذي يتقن شرح التنبيه في الفقه الشافعي يسمونه عالما، إذا أتقن شرح كتاب التنبيه أو المنهاج أو نحوهما من الكتب يسمونه عالما. تغير اصطلاح الناس لكلمة عالم. فإذا في كل مسافة قصر لا بد أن يكون هناك عالم، أي عالم، عالم يصلح للفتوى بدرجة المفتي. كيف بيكون بدرجة المفتي يعني العالم الذي يصلح للفتوى؟ إما أن يكون هو وصل إلى حد يستطيع أن يستنبط أن يجتهد أن يستنبط من الكتاب والسنة مثل الأئمة الأربعة، أو يكون وصل إلى حد يستطيع أن يستنبط من كلام الأئمة أجوبة للمسائل التي ما تكلم عنها الأئمة. يعني بعض العلماء ما بيكون وصل إلى مستوى هو قادر أن يستنبط من الكتاب والسنة، بيكون أقل من ذلك مستوى، قادر أن يستنبط من كلام الإمام الذي هو يتبعه. مثلا إن كان حنفيا يكون قادرا إذا عرضت عليه مسألة ما ذكرها الإمام أبو حنيفة وأصحابه يستطيع من كلام الإمام أن يستخرج الجواب على هذه المسألة، من الكتاب والسنة ما بيقدر، عنده تقصير في بعض النواحي لذلك ما وصل إلى هذه الدرجة، لكن من كلام الإمام يستطيع، هذا أيضا يصلح للفتوى. وفي كمان مرتبة أقل من هذا، شو؟ بيكون عالم لا قادر، لا هو قادر على أن يستنبط من الكتاب والسنة، ولا هو قادر على أن يستنبط من كلام الأئمة من كلام إمام المذهب، بس بيكون حافظ لأغلب المسائل، يحفظها عن ظهر قلب، يعرف أن هذه المسألة حكمها في المذهب كذا، هذه المسألة حكمها في المذهب كذا، هذه المسألة حكمها في المذهب كذا، هذا أيضا باصطلاح المتأخرين يصلح للفتوى. فإذا بده يكون على الأقل عالم بلغ إلى هذه الدرجة في كل مسافة قصر. ليه؟ في كل مسافة قصر، حتى إذا احتاج إنسان إلى جواب مسألة لا يحتاج أن يسافر إلى مسافة القصر حتى يجد الجواب، بل يجد من يجيبه في أقل من مسافة القصر، يجد من يجيبه في مسافة أقل من ذلك. فإذا شو معنى هالكلام بعبارة تانية؟ إذا كان بصيدا مثلا يوجد عالم وصل للفتوى لدرجة أنه يصلح للفتوى، وهالأيام ما في، يعني ما على علمي بصيدا موجود، لعله موجود وأنا ما بعرف، أنا لا أعرف، فلا بد أن يكون مثلا ببعلبك كمان في عالم وصل إلى هذه الدرجة، لا بد أن يكون في طرابلس عالم وصل إلى هذه الدرجة، وهكذا، عرفتوا؟ يعني ما يكون مسافة أبعد من هيك. فإن قصر المسلمون في ذلك، إن قصروا في تحصيل العلم وانشغلوا بالدنيا ولم يفرغوا من بينهم أشخاصا للوصول إلى هذا المستوى، إن قصروا في هذا فقد وقعوا في الإثم عند الله تعالى. يعني الناس القادرون على أن يصلوا إلى هذه الدرجة إذا تكاسلوا كلهم، مثلا ببيروت لو فرضنا في 1000 واحد لو بذلوا الجهد يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الدرجة، لكن 1000 كلهم تكاسلوا ما وصل ولا واحد منهم إلى هذه المرتبة، كلهم آثمون. وهكذا في نواح أخرى، لا يجوز للمسلمين أن يهملوا أمر تعلم العلم بحيث يموت العلم في بلادهم، لا يجوز لهم ذلك. إذن لابد أن يكون في كل مسافة قصر عالم يصلح للفتوى. وقاض في كل مسافة عدوى أي نصف مرحلة. أما القاضي اللي بيكون بلغ درجة قاضي لابد في كل مسافة عدوى أن يكون هناك قاض. شو هي مسافة العدوى؟ نصف مرحلة. شو هي المرحلة؟ مشي يوم. نصف مرحلة يعني مسير نصف يوم. بده يكون على مسافة مشي نصف يوم بكل مسافة هيك يوجد قاضي، قاض بحق، مش مثل كتير من القضاة اليوم، قاض شرعي على الحقيقة، هو قاض شرعي، ما مثل كتير من الناس اللي بيتسموا بالقضاء اليوم. كان عندنا بلبنان ببيروت كلية أو ما شابه ذلك، سموها كلية القضاء، يدرس فيها الشخص بعد أن ينال شهادة معينة، يدرس 4 سنوات حتى يصير قاضيا، بيدرس علم القضاء كيف يقضي بين الناس. حكى لي قاضي بارز بين القضاة الشرعيين، قال كنت أتكلم يوما في مجموعة، ما حسميها من إيه هالمجموعة، مشايخ بس تعول لفت هؤلاء. فهذا القاضي قال كنت أتكلم عن كلية الداء هذه القضاء، وأن هيدي مقفلة هلا مسكرة ما فيها حدا ولا طالب، لا في من يدرس فيها ولا من يدرس. فكان قال كنت أتكلم أنه يعني أهميتها ونحو ذلك، أنه يدخل الطالب يدرس فيها مدة حتى يتعلم جيدا كيف القضاء قبل أن يعين قاضيا. فقال قال لي فلان، ما حسميه فلان كمان بارز، كل واحد فيكم سامع باسمه، قال قال لي فلان كيف بدنا نعمل هيك؟ يه بيجيني بكرة واحد معه شهادة دكتوراه من السوربون، ما بفوتوا ما بعينوا قاضي إلا ما يفوت بالكلية ويعمل امتحان. شي بيبكي. مع أن هول القضاة، أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أنا أتكلم عن القضاة بحق، بيجي من السوربون، أنه نحن ديننا بدنا نعلمه بشهادات من السوربون، هيك قال. اللي بيجيني واحد معه دكتوراه من السوربون ما بفوته ما بعينه قاضي إلا ما يفوت بالكلية. قال له إيه؟ قال له لا لا لا لا، والنتيجة أقفلت هذا المعهد، مش كلية، معهد القضاء، أقفل هذا المعهد، الآن لا فيه من يدرس ولا فيه طالب. هذا إذن لابد أن يكون هناك قاض متأهل للقضاء في كل مسافة عدوى نصف يوم. ليه؟ لأنه الواحد إذا احتاج يرفع دعوة عند القاضي بيروح بيرفع الدعوة عنده وبيرجع على بيته بنفس اليوم أو بأول الليل، ما بيحتاج يسافر يومين ثلاثة ليرفع الدعوة. لذلك لابد أن يكون في كل مسافة عدوى اللي هي نصف يوم قاض متأهل للقضاء. كمان هذا لا يسع المسلمين أن يهملوه، إهماله حرام، التقصير فيه حرام. تفضل. هلا منه موجود؟ شو بلا ما نحكي بلا ما نحكي. وذكر الغزالي أنه يجب وجود عالم يقوم بالرد على الملحدين والمشككين في العقيدة بإيراد الشبه. كانوا يعطوني أذونات، كان معي إذن لأجل عقد القران من هناك من المحكمة، فأنا لا أخذ مالا، يعني لعقد العقد لا أطلب مالا. بعد مدة بعثوا وراي على المحكمة، قالوا لي حننزل لك يون لثلاثة بالشهر، 3 أذونات ما أكثر. قلت لهم ليه؟ قال أنت ما بتاخذ مصاري، عم تعطل على المشايخ، اقرا يا اخي اقرا، الله يبارك، امضي امضي دخيلك امضي. ما الله. وذكر الغزالي أنه يجب وجود عالم يقوم بالرد على الملحدين والمشككين في العقيدة بإيراد الشبه في كل بلد. كذلك من الواجبات المهمة أن يوجد عالم يرد على الملحدين والذين يشككون الناس في دينهم في كل بلد. لا يجوز أن يخلو بلد، بلد مش يعني دولة، بلد بيروت، بلد طرابلس، بلد صيدا، بلد بعلبك، بلد دمشق، بلد حلب، بلد حمص، بلد حماة، بلد وهكذا، عكا بلد، القدس بلد، هكذا. لا يجوز أن يخلو بلد من بلاد المسلمين من عالم يقوم بالرد على الملحدين الذين يشككون الناس في دينهم. لا بد أن يكون في كل بلد عالم يقوم بالرد على أهل البدع على أنواعهم، لأن أعداء الدين، لأن الذين خالفوا، خليني أقول، أهل السنة في العقيدة على نوعين: قسم مخالفتهم لأهل السنة أخرجتهم من الإسلام، وقسم مخالفتهم لأهل السنة لم تخرجهم من الإسلام، لكن بمخالفتهم للعقيدة الصحيحة وقعوا في الإثم الكبير، في الذنب. هؤلاء أهل القسم الأول لا بد أن يكون هناك من يرد عليهم، وأهل القسم الثاني لا بد أن يكون هناك من يرد عليهم. لا يجوز أن يخلو البلد من عالم، على الأقل عالم قادر أن يرد على أمثال هؤلاء، لأنه إن خلى البلد من أمثال هؤلاء عند ذلك يتكلمون ببدعهم وضلالاتهم، ومن يحمي المسلمين من أقاويلهم؟ من يحمي عامة المسلمين من تشويشاتهم؟ من يتصدى لهم بالحجة والدليل ويبين بطلان ما يقولون؟ لذلك لا بد أن يكون في كل بلد مثل هؤلاء. ولذلك انتدب الأئمة للرد على أهل البدع، ما سكتوا، ما قعدوا، ما تهاونوا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 20 مرة سافر للرد على أهل البدع، يسافر مسافة طويلة ما بين بغداد والكوفة، يسافر 20 مرة لأجل أيش؟ مشيا. لأجل أيش؟ حتى يرد عليهم، حتى يقيم الحجة عليهم. وهكذا غيره من العلماء. وهؤلاء أنواع، أصناف أصناف، منهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله والعياذ بالله تعالى، منهم الذين يقولون الله هو العالم والعياذ بالله، منهم الذين يقولون الله حال في الناس، داخل في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. هؤلاء لو قالوا نحن مسلمون، لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يكونون مسلمين، لأنهم في الحقيقة كذبوا لا إله إلا الله، عقيدتهم ضد عقيدة لا إله إلا الله. مثل الذين ينكرون، مثل القدرية المعتزلة الذين يقولون الله ليس هو خالق الأفعال، إنما العبد يخلق فعله، ليس الله هو الخالق، ويقولون الله ما شاء حصول الشر، إنما الشر يحصل بغير مشيئة الله في هذا العالم، وقالوا غير ذلك من المقالات التي هي كفرية. هؤلاء يقال لهم القدرية. ليه بيسموهم القدرية؟ لأنهم أنكروا القدر، كذبوا بالقدر، يقال لهم القدرية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن هؤلاء خارجون من الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان الصنفان ليسا من المسلمين، ليس لهما نصيب في الإسلام. هذا الحديث صحيح، صححه الإمام الطبري. أيضا جاء في الحديث الصحيح الذي احتج به الإمام أبو حنيفة وغيره أن ورواه أبو داود وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، يعني هؤلاء في العقيدة مثل المجوس، ليسوا مسلمين، مثل المجوس. ليه؟ لأن المجوسي يعتقد أن هناك مدبرا للعالم غير الله. المجوسي شو بيقول؟ المجوسي يقول النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذه عقيدة المجوس، عبدة النار. يعتقدون أنه للعالم أكثر من مدبر. والمعتزلي القدري أيضا يعتقد أن للعالم أكثر من مدبر، يعتقد أن الله يخلق الخير وأن غير الله يخلق الشر، بل هو أسوأ حالا من المجوسي. المجوسي بعض العلماء قال المعتزلة أسوأ حالا من المجوس، لأن المجوس قالوا هناك مدبر واحد مع الله، أما المعتزلي يقول هناك مدبرون كثيرون غير الله يخلقون، أشد كفرا. لذلك الأئمة الأربعة نصوا على كفر المعتزلة، الأئمة الأربعة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما كان في مجلس، وكان في هذا المجلس واحد من زعماء المعتزلة من رؤوسهم، يسمى حفص الفرد، جماعته كانوا يلقبونه حفص الفرد، حفص الفرد يعني الفرد، يعني اللي ما في مثله. الشافعي كان يسميه المنفرد، ليس الفرد، المنفرد يعني الشاذ اللي لوحده، ليس كغيره، ليس كباقي المسلمين، ليس كالمسلمين، منفرد. هذا حفص تكلم في مجلس، وكان في هذا المجلس بعض أكابر العلماء في مصر، واحد من أكابر علماء المالكية في ذلك الوقت، واحد آخر. لكن لأن الشافعية في المجلس ما ردوا عليه، بل كل واحد كان يشير إلى الشافعي، يعني الشافعي في هذا المجلس هو يرد عليك. فالشافعي رضي الله عنه رد عليه وأقام عليه الحجة، ثم إيش قال له؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم، لقد كفرت بالله العظيم. خرج من المجلس وهو يقول أراد الشافعي قتلي. شو يعني أراد الشافعي قتلي؟ يعني لو ثبت عند الحاكم، لو راحوا اثنين شهدوا عند الحاكم أنني كافر، شو بيعمل الحاكم؟ يقتلني إن لم أتراجع. خرج وهو يقول أراد الشافعي قتلي. هذا الشافعي، وهذا ثابت عنه، رواه الإمام البيهقي في مناقب الشافعي وغيره عنه. الإمام أبو حنيفة أيضا كفرهم. الآن نرجع إلى كلام أبي حنيفة عنهم إن شاء الله. الإمام مالك أيضا كفرهم. سأله واحد هل يجوز أن أعطي بنتي للقدري الذي ينكر القدر؟ فقال مالك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، معناه هؤلاء مشركون لا يجوز أن تزوجه بنتك. هذا رواه عنه عدة من أصحابه، منهم أبو بكر بن العربي رحمه الله. وأما أحمد فكلامه طافح بتكفيرهم كثير، تكفيرهم عن أحمد كثير، كما روى ذلك ابن الجوزي في مناقب أحمد. الأئمة الأربعة كفروهم، وقبلهم غيرهم من الأئمة، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد المجتهد، كان يمشي مرة هو وعم الإمام مالك، عم الإمام مالك كان من العلماء من أهل العلم، كان يمشي معه فقال له عمر وهو خليفة: ماذا تقول في هؤلاء القدرية؟ شو بنعمل فيهم إذا برز؟ لأنه في أيامه بدأ ظهورهم. فقال له: أرى أن تعرضهم على السيف، أن يعرضوا على السيف، فإن رجعوا وإلا قتلوا. يعني تقول لهم ارجعوا عن مقالتكم، فإن لم يرجعوا تقتلهم. يعني معناها هؤلاء مرتدون، حكمهم حكم المرتد. قال عمر بن عبد العزيز: وهذا رأيي، هذا الذي أراه أيضا. في أيام عمر خرج أول واحد ينتسب إلى الإسلام وجهر بهذه المقالة. عمر رضي الله عنه استدعاه، فلما جاء إلى عمر خاف، قال: يا أمير المؤمنين، يكذب علي، أنا ما عم أقول اللي عم بيقولوا لك، عم ينقلوا عني كلام كذب، أنا لا أقول هذا. فقال له عمر، دعا عليه: إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، يعني إن كنت كاذبا أسأل الله أن تقتل بالسيف. هذا خرج من عند عمر وسكت. بعد هذا طول خلافة عمر ما عاد تكلم بهذه المسألة، عمر بن عبد العزيز. بعد أن مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجع إلى الكلام فيما كان يقول، حتى جاء خليفة اسمه هشام بن عبد الملك. هشام سمع بأن هذا الرجل، بلغه أن هذا الرجل يتكلم من جديد في هذا الأمر، استدعاه فقال له: أريد من يناظرني، أنه ائتي بعالم يناظرني يثبت أنني على خطأ، إن كنت تقول أنا على باطل ائتي بعالم يناظرني. هشام سأل الذين عنده: من لهذا؟ فقالوا له: الأوزاعي. وكان الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وقتها في دمشق، فاستدعي إلى دمشق. فلما وصل إلى دمشق تكلم مع هذا الرجل، قال له: ماذا تريد؟ أسألك ثلاثة أسئلة إن شئت، وإن شئت أسألك سؤالا، فإما أن توافقني وإما أن يحل دمك. قال: تسألني ثلاثة. كلما سأله سؤالا يسكت، لأنه عرف أنه إن أجاب بغير ما يريد الإمام يظهر لكل واحد أنه شو على باطل، فيؤمر بقتله. ثلاثة أسئلة ما أجاب يسكت. فقال له، قال الأوزاعي للخليفة: يا أمير المؤمنين، كافر ورب الكعبة، دمه في عنقي أو نحو هذا، معناه هذا كافر يستحق القتل. عند ذلك أمر هشام بن عبد الملك بقتله فقتل. لما أخذ إلى القتل إيش قال هو؟ إيش قال؟ قال: تنفذت في دعوة الرجل الصالح. أليس كان عمر دعا أنه إن كان كاذبا أن يذيقه الله حر السيف؟ قال: تنفذت في دعوة الرجل الصالح. هؤلاء الضلال المعتزلة، النبي كفرهم، ابن عباس كفرهم، علي كفرهم، عمر كفرهم، ابن عمر كفرهم، عمر بن عبد العزيز كفرهم، الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد كلهم كفروهم. بعد هذا لا ينظر إلى كلام بعض المتأخرين، انتبهوا، بعض المتأخرين الذين ما عندهم علم واسع في علم العقيدة، لو كان عندهم يحفظون في علم الفقه أشياء لكن ليسوا أقوياء في علم العقيدة، إيش قالوا؟ قالوا لا نكفرهم، ضلال لكن لا نكفرهم. يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والأئمة المجتهدين لقول فلان أو فلان ممن جاء بعد، لا، وبعض شو بيقول؟ بعضهم يقول الصحيح عدم تكفيرهم. أعوذ بالله، ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله عمر وعلي وابن عباس وابن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم الذي يقوله هؤلاء غلط، وما يخالفه الصحيح، عاقل يقبل هذا؟ لا يقبل. إنما الصحيح الذي لا معدل عنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كفار. إنه الواحد لو نظر في لا إله إلا الله بس يعرف أنهم كفار، لو تفكر في معناها. أيش معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، هكذا قال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. الإمام أبو الحسن الأشعري قال لا إله إلا الله يعني لا خالق لشيء إلا الله، لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله. هؤلاء يقولون غير هذا، معناه ما عرفوا الله، لا إله إلا الله ما آمنوا بها، كيف يكونون مسلمين؟ لا يكونون مسلمين عند الله. بقي كلام الإمام أبي حنيفة أخرناه، لأن الإمام أبو حنيفة له كلام جميل، حجة قوية عليهم، لكن تحتاج إلى إنصات ويعني وفهم حتى يفهمها الشخص على وجهها. أيش قال هذا الإمام العظيم رضي الله عنه؟ قال الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، شيئان اثنان يفصلان بيننا وبينهم، جوابان على سؤالين يفصلان بيننا وبينهم، تقام الحجة عليهم بهذا، ما بدأ أكثر من هيك، بس سؤالين مع جوابين تقام الحجة عليهم. قال رضي الله عنه يقال لهم هل علم الله ماذا يفعل العباد قبل أن يفعلوا؟ قال فإن قالوا لا كفروا، ما هيك؟ لأنهم جهلوا ربهم، لأنهم نسبوا الجهل إلى الله. وإن قالوا نعم يقال لهم هل شاء خلاف ما علم، هل شاء أن يحصل خلاف ما علم؟ فإن قالوا نعم كفروا، لأنهم يقولون شاء أن يكون جاهلا، وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا، هذا الذي نقوله. وهذه حجة ما لهم منها مهرب. شايفين أديش صغيرة أدي قصيرة، لكنها حجة متينة راسخة. إيش قال أبو حنيفة رضي الله عنه؟ قال يقال لهم الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، يقال لهم هل علم الله ما سيحصل من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم نسبوا الجهل إلى الله، لأنهم جهلوا ربهم. وإن قالوا نعم الله علم ماذا يفعل العباد قبل أن يفعلوا، يقال لهم هل شاء خلاف ما علم؟ الله علم أن زيدا يعصي، هل شاء أن لا يعصي زيد؟ هل شاء خلاف ما علم غير ما علم؟ إن قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا، لأنه على زعم، انتبهوا، يقولون الله علم أن زيدا سيعصي، يقال هل شاء الله أن لا يعصي زيد؟ إذا قالوا نعم الله شاء أن لا يعصي، معناها بيكونوا عم بيقولوا الله شاء، أراد أن يقع، أن يحصل غير الذي علمه، يعني شاء أن يكون جاهلا، وهذا كفر. وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا، هذا قولنا، يكون قولهم كقولنا. هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. الخلاصة أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المجتهدين اتفقوا على كفر المعتزلة، فلا عبرة بمن خالفهم. الشافعي، شفتوا كلام أبي حنيفة هذا؟ الإمام الشافعي اختصره في 4 كلمات، قال القدري إذا سلم العلم خصم، 5 كلمات، قال القدري إذا سلم العلم خصم. القدري الذي ينفي القدر، إذا أقر أن الله عالم بكل شيء خلاص أقيمت عليه الحجة، انتهى. القدري إذا سلم العلم خصم، خصم أقيمت عليه الحجة. شو شرح هالكلام؟ شرحه هو ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه، رضي الله عنهما وعن سائر أئمة المسلمين، وجزاهم الله عنا خيرا، حفظوا الدين، واجهوا أهل البدع بالثبات، بالقلب الثابت والحجة القوية. الله أعطاهم علما كثيرا وقلبا منورا، بإقبالهم على الخير وصدق توجههم ونياتهم والجهد الذي بذلوه، الله أعطاهم شيئا كثيرا، فحفظ الله بهم الدين، الله يجزيهم خيرا. لولاهم أين كنا الآن؟ لولاهم أين كنا الآن؟ نعم تفضل. نعم، أمتي يعني الذين أرسلت إليهم، أمة الدعوة، هؤلاء أمة الدعوة، مش أمتي يعني الذين آمنوا، لا لا، لو كان الذين آمنوا ما قال ليس لهما في الإسلام نصيب. أمتي بتجي بمعنى، تأتي بمعنى الذين أرسلت إليهم، وتأتي بمعنى الذين اتبعوني، بهذا وبهذا على حسب المقام يكون المعنى. تفضل. وذلك هو علم الكلام الذي عرف به أهل السنة. إيه، وهذا العلم، الرد على المبتدعة الذي كان يتقنه أبو حنيفة رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، ومالك وأحمد ومن جاء بعدهم من العلماء الأفاضل، العلماء البحور، العلماء الأبطال، هذا يقال له علم الكلام، الكلام الممدوح، كلام أهل السنة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة. كمان المعتزلة، هو المعاد في منهم حاج، العلماء رضي الله عنهم حاربوهم حتى انتهى أمرهم بأيامنا، كان لهم سطوة في بعض الأوقات، لكن أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام أناس من جلدتنا ألسنتهم كألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، أناس من جلدتنا، الله يسلمنا، آمين، الحمد لله، الله يجزي أهل العلم خيرا. هؤلاء الأئمة الأبطال الذين ناضلوا ودافعوا ونافحوا في الدفاع عن دين الله تعالى. تلميذ الشافعي البويطي، أكبر تلاميذ الشافعي، هذا الذي بعد موت الشافعي رضي الله عنه هو استلم حلقة الشافعي البويطي. هذا أراده المعتزلة أن يقول ببعض مقالاتهم، ما رضي. هم كان لهم عند الحاكم نفوذ، فحركوا عليه الحاكم، قال أحبسك، قال لا أقول. وضع في الحبس وقيد بالحديد، رجله قيدت بالحديد في الحبس، مات في الحبس ولم يقل بذلك، قال لا أقول حتى يعلم المسلمون أن أناسا ماتوا في القيود ولم يرضوا أن يقولوا بهذا، رضي الله عنه. هذا الشافعي كان قال له قبل موته، الإمام الشافعي قال له أنت تموت في الحديد، الله ألهمه، قال له، كشف له، قال له أنت تموت في الحديد، وقال لآخر أنت يعني أنفع الناس في نشر علمي، وهكذا كان. وقال لثالث، علم الشافعي أكثر من انتشر من طريقه، وقال لثالث أنت يعني معناه كلمة معناها أنت قوي جدا في الجدال وإقامة الحجة، وهكذا كان كما قال الشافعي رضي الله عنه. هكذا هؤلاء الأبطال دافعوا عن دين الله تعالى. بأيش دافعوا عن الدين؟ بهذا العلم، علم أهل السنة، علم العقيدة، الذي يسمى أيضا علم الكلام، كلام أهل السنة. في كلام تاني، كلام أهل البدع، ما هذا اللي عم نحكي عنه؟ كلام أهل السنة، الله يرفع شأنهم. ليس علم الكلام الذي عند المبتدعة كالمعتزلة، لأنهم ألفوا كتبا عديدة أوردوا فيها شبها عقلية وتمويهات بالنصوص الشرعية ليغروا بها القاصرين في الفهم. هكذا. لكن أهل العلم وقفوا في وجههم فكافحوهم فانجابت هذه الفتنة، وإلا كانت فتنة قوية، فتنتهم كانت فتنة قوية، لأنهم اتصلوا ببعض الحكام فصار لهم نفوذ عند الحكام، صار بسبب ذلك فتنة قوية. لكن انتهض علماء كبار لمواجهتهم، مثل الإمام أحمد، مثل البويطي تلميذ الشافعي، مثل أحمد بن نصر الخزاعي، مثل ذنون المصري، مثل الإمام الأشعري، مثل الإمام أبي منصور الماتريدي، وغير هؤلاء من الأبطال الذين واجهوهم بالحجة فانقطعت، امحت بدعتهم. الأشعري يوما رضي الله عنه دخل إلى مجلس أمير من الأمراء، وجد في المجلس مملوء من هؤلاء المعتزلة، دخل فقعد، بدأ أول واحد منهم فتكلم بكلام باطل، لما أنهى فورا بدأ الثاني، لما أنهى فورا بدأ الثالث، حتى تكلموا كلهم. لما انتهوا من الكلام، الأشعري قال للأول، قال له أما أنت فقلت كذا وكذا وكذا والرد عليك كذا وكذا وكذا. سكت. انتقل إلى الثاني، قال أما أنت فقلت كذا وكذا والرد عليك كذا وكذا وكذا. سكت. انتقل للثالث، أما أنت، هكذا واحدا واحدا حتى أسكتهم كلهم. عند ذلك قال للأمير، أيها الأمير، هؤلاء لا يقومون، ليسوا من أهل العلم، ما عندهم علم، ما عندهم فهم، لا يقومون في المناظرة، أنه ما بيطلعوا قد أهل السنة بالمناظرة، مين هول؟ فقالوا نناظرك، قال نعم، اتفقوا على موعد للمناظرة. جاء الأشعري إلى نفس المكان للمناظرة، ما جاء منهم أحد، ولا واحد أبداً. قال الأشعري لغلامه، كان معه غلام له خادم معه، قال يا غلام اكتب على الباب فروا هربوا فروا هربوا يا غلام اكتب على الباب فروا. هكذا كان أهل العلم وهكذا من بعدهم إلى أيامنا. لما من زمان في بلدة هرر الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه كان خارج بلده في طلب العلم، جاء وهابي إلى البلد، لبس على بعض الناس وتكلم مع بعض المشايخ أمام الناس، أظهر كأنه كسر ذلك الشيخ. الشباب بعض الشباب في البلد لحقوه، ذكر لي بعضهم بعض هؤلاء الشباب الآن ليسوا شبابا يعني في ذلك الوقت كانوا شبابا، قالوا لي كنا نحو 300 لحقنا هذا الوهابي. شيخ عبد الله لا أدري أنا كيف علم بالأمر، في مدة قصيرة كان في البلد، رجع إلى البلد فصار يبين عقيدة أهل السنة ورد على ذلك الشخص، ثم طلبه للمناظرة. ذاك الشخص هرب، ما كان له قيام بوجه الشيخ. تابوا كلهم تابوا إلا 4 أو 5 قالوا لي ما تابوا، واحد حبس، واحد جن منهم وهكذا. اليوم الثاني كنا في مكان وجدت واحدا على المزبلة أعد بزبلة، قالوا لي هذا ما زال الذي ما زال في بلدنا من هؤلاء من أولئك، مجنون فقد عقله مجنون. هذه مرة، ومرة ثانية جاء القاديانية إلى البلد وهو كان خارج البلد، أيضا حاربهم ففروا تركوا. هكذا هذا شأن أهل العلم قديما وحديثا، أهل العلم الذين هم متمكنون يعرفون كيف يدافعون عن دين الله بالحجة. ولا بد أن يكون في كل بلد من بلاد المسلمين من هو متمكن في هذا الأمر في الرد على أهل البدع، لا بد، لأجل صيانة المسلمين من بدعهم. إذا ظهر واحد من أمثال هؤلاء يعرف كيف يرد عليه، واحد أو أكثر يعرف كيف الرد عليه لحماية المسلمين من شروره. قال المؤلف رحمه الله والضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارا له. كذلك من جملة معاصي اللسان أن يستهزئ الإنسان بمسلم، أي استهزاء بمسلم، لو كان خرج منه الريح فضحك عليه مستهزئا به عليه ذنب، لو كان لهذا. وأي كلام يؤذي المسلم بغير حق فهو حرام، لا يجوز، من معاصي اللسان. الشرح من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، أي إذا لم يكن الضاحك مغلوبا. أما إذا كان مغلوبا ما قدر أن يمسك نفسه ليس عليه ذنب. وكذلك الضحك لغير ذلك استحقارا لما فيه من الإيذاء، لأن فيه إيذاء للمسلم، استحقار المسلم يؤذيه، أليس كذلك؟ ومثل المسلم في هذه المسألة الذمي، كذلك الذمي الذي يدفع الجزية للخليفة مع أنه غير مسلم لا يجوز الاستهزاء به بذلك. اليوم لا يوجدون الذميون غير موجود، ما في خليفة لأن ليدفع له الجزية. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكتم الشهادة. الشرح أن من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر كتم الشهادة بلا عذر. قال الجلال البلقيني إن ذلك مقيد بما إذا دعي إلى الشهادة، ومراده في غير شهادة الحسبة. شو يعني هالكلام؟ من حيث العموم كتم الشهادة حرام، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتم الشهادة حرام. إيش يعني كتم الشهادة؟ إذا طلبك القاضي لتشهد بحق لا يجوز لك أن تكتم الشهادة. أما إن لم يطلبك فلا تبادر أنت وتقول لا تبادر فتقول أنا عندي شهادة في هذا، لا تفعل، هذا مذموم. اثنان بينهما خصومة مالية في شيء، ترافعا إلى القاضي، أنت كنت شاهدا وقت جرت المعاملة بينهما، واحد منهما الذي هو الشهادة لمصلحته ما دعاك لتشهد، لا تذهب أنت من نفسك فتقول للقاضي أنا عندي شهادة أشهد، هذا مذموم، مذموم ليس لك. إنما إذا استدعاك تذهب فتشهد، عند ذلك إياك أن تكتم، أما إن لم يستدعك لا تذهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم القرون الثلاثة الأول، قال عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب، ينتشر الكذب بين الناس، ويظهر السمن، يكثر بين الناس السمن والبدان، ويشهد أحدهم قبل أن يستشهد. النبي عليه الصلاة والسلام ذم الذي يفعل ذلك، أن يشهد قبل أن يطلب للشهادة، ويشهد أحدهم قبل أن يستشهد، النبي عليه الصلاة والسلام ذم الذي يفعل ذلك. إذن هذا مذموم، إلا في حالة شهادة الحسبة. شو هي شهادة الحسبة؟ هيدي ما بيكون إلى علاقة بخصومة بين اثنين على حق مالي، لا، بيكون إلى علاقة بحق الله تعالى. كيف يعني؟ واحد طلق زوجته 3 طلقات، انت سمعته طلقها بالثلاث، وبعدين قعد معه من غير أن يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها إلى آخره، من غير أن يتزوجها آخر، قعد معه. هنا تذهب إلى القاضي أنت فتخبره، تشهد ولو لم يطلبك أحد. ما كان من نحو هذا لا تنتظر فيه أن يطلبك القاضي، أما في غير هذا لا تشهد حتى تستشهد. فإذا طلبت للشهادة فأدها كما هي، شو يعني كما؟ على التمام، ولا تشهد على الظن، إنما إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. هكذا أمر الشهادة، ولا يجوز لك أن تكتمها عند ذلك، حرام عليك. فإن شهادة الحسبة لا تتقيد بالطلب، لو لم يطلب أحد إلى القاضي شهادة الحسبة لا يشترط فيها الطلب. كما لو علم اثنان ثقتان بأن فلانا طلق امرأته طلاقا يمنع معاشرتها، بأن يكون طلاقا بائنا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة، ويريد أن أو طلقها طلقة ثم مضت العدة ثم هو عاشرها بعد ذلك من غير عقد جديد، حرام. إذا اثنان ثقتان عرفا بذلك، وحد من غير طلب يذهبان إلى القاضي فيخبرانه حتى يفرق بينهما إزالة للمنكر. اثنان، لأن واحد ما بكفي، حتى لو أعد معه بالبيت كمان لأنه ليس له يترك لها البيت ويخرج حتى تعتد. أبي خبر القاضي. ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي وجب عليهما أن يشهد عند الحاكم ولو من غير طلب منه. هكذا هذه يقال لها شهادة. إلى هنا نقف هنا اليوم والله أعلم.